الاستخارة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن في الأمور كلها. مش حد يتحرك حركة في الحياة قبل ما يستخير. وفي ناس للأسف تظن أن الاستخارة معناها لما أكون مش عارف أو محتار، لكن والله لو أنا مقرر خلاص مفيش داعي للاستخارة، وأنا مقرر أسيب ربنا يقرر عني ليه والعياذ بالله. ده معناه أنك واخد الاستخارة بمنظور ندي، مفيش افتقار حتى لو استخرت، ده مش نفسية إنسان مفتقر. المرة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا هم أحدكم بالأمر، هم يعني هيعمله، هم ده أول العزم. فسيبتك تاخد الاستخارة في عز ما تكون واثق بقرارك. انت لو عارف انك جاي الندوة دي وعايز تجيها الاستخارة. انا استخارة اول ما عرض عليها فكرة الندوة، بعد الموافقة على الندوة، قبل القدوم الى الندوة، قبل البدء في الكلام، ايوة في كل محطة المحطات دي ممكن يحصل اي حاجة ولا يأذن الله بتمامها، يكبر على الله ذلك. عند يكون معاك جواز السفر ومعاك كله وطالع ومتأكد ويأذن الله سبحانه وتعالى انه يحصل في اخر لحظة حاجة وما تطلعش، صح ولا لا؟ بيد الله مقاليد الامور كلها. فانت على الدوام مستخير ليه؟ لان دعاء الاستخارة معناه انك تعلم وانا اعلم. هي ده، هو ده معنى الافتقار، ان توقن ان الله يعلم وانك لا تعلم يا عبد. فلانك لا تعلم بتستعين بمن يعلم ان يصلح لك الامور. هو ده معنى الاستخارة. وخلوا بالكم في الاستخارة بنقول ايه؟ ان كنت تعلم ان في هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري وعاجله واجله، يعني انت ايه؟ استوفيت الضمانات الخمسة اللي هي اصلا بتقلقنا. انا خايف الامر ده يكون فيه فتنة في ديني، الله يحفظه لك. خايف هذا الامر يكون فيه اشكال في معاشي، انا سبت قعدت اتجوزت عملت ممكن يأثر في المعاش في الدنيا، الله سبحانه وتعالى يتكفل بحفظه لك. عاقبة أمري يعني قدام كمان اللي أنا مش شايفاه، ممكن ندخل في زيجة وأدخل فيها وأخد كل الخطوات صح ونبقى كويسين كل حاجة سنة اتنين، ثم لا يأذن الله سبحانه وتعالى أن نستمر، يحصل إيه؟ الناس تبدأ تقول مش أنا استخرت، ليه بقى حصل كده؟ هو مين قال إن الاستخارة ضمان بتمام الأمور على ما تظن؟ الاستخارة معناها إيه؟ فاقدر لي الخير حيث كان في كل اللي أنا ذكرته، ديني ومعاشي وعاقبة، لعل الخير لك ولك كائن في انفصالكما. هنا بالخير ايه؟ عاقبة الامر، يرزقكم الله الخروج بالمعروف كما دخلتم بالمعروف، يغني الله كلا من سعته، فيش اي مشكلة، ويفتح الله سبحانه وتعالى بين النفوس بالخير. طب هنا العاقبة حسنة ولا مش حسنة؟ ده في ناس بتفقد دينها عند مرحلة زي من المراحل دي، صح ولا تفقد كل ايمانها. فان يحفظ الله لك دينك، مش ده عاقبة امر حسنة؟ أن يلهمك الله الصبر والشكر، مش دي عاقبة حسنة؟ في ناس بتنسى بتذهل وقت المصائب، هي دي العواقب الحسنة، مش الضمان اللي أنا في بالي نحن نخلد ونموت وندفن مع بعض الرومانسية الغربية اللي في دماغ، والله لو حصل خير وبركة، لكن مش هو ده الضمان المعني في هذا الحديث ولا في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. الله يضمن لك الأمور كيف يرى كيف يشاء. أنت تستخير وتقول لربنا يا رب اختر لي واحفظني بس، واترك لله أن يختار لك ويحفظك كيف يشاء، ده شغل ألوهية مش شغلك يا عبد. فإذا الاستخارة صدقها الافتقار، مدى شعورك أنك فعلا محتاج أن ربك يحفظك ويختار لك.